إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، مناجات محب فقير. من نوره صاغ الوجود وصورا، وبكافه والنون نور أسفرا. ماذا أقول وذا قصيدي عاجز، والحرف يخجل كيف ينظر للذرى. كيف الثرى يرنو لمبدع ذاته، خجلا أعبر كيف لي أن أعبر. مذ علم الأسماء آدم والدنا، ضاءت وذا الكون الفسيح تعطرا. نور على نور كمصباح سما، بزجاجة في أصل مشكات يرى. نور الوجود وكل نور يستقي من نوره القدسي حتى يظهر. فجمال يوسف نفحة من نوره، وبهاء أحمد إذ تفجر في حرى. تجري الكواكب والنجوم بحكمه، أعظم بمن برأ الوجود وقدرا. آلاؤه العظمى تؤذن في الدنا، جلت إلهي أن تعد وتحصرا. في كل شبر آية لأولي النهى، نعم تعم بفضلها كل الورى. سبحانك اللهم صوت وجودنا، أبدعت من ترب بفضلك جوهرا. في يا عبادي رحمة لا تنتهي، من تاب فاز وبالمحبة بشرا. سبحانك اللهم أنت المرتجى، أنت النجاة لكل قلب أبصرا. الخالق الصمد المهيمن عز في سلطانه، برأ الوجود ودبرا. رحمن يبسط في الوجود عطاءه، وبجوده يكفي عمي ومبصرا. الله نور الكون جل جلاله، وأنا الضعيف المستغيث أنا الثرى. أنت المجيد علت صفاتك ربنا، فأعن محبا كي يسبح يذكرا. يا فالق الإصباح أنت ملاذنا ونجاتنا فيما أهل وأدبرا. فاقبل إلهي من محب عبرة، دمعي جرى فارفق بنا فيما جرى. يا خالق الأكوان منك المبتدى، وعن المصائر كنت أنت المخبرا. فاجعل مصيري جنة علوية، وارحم عبيدا في جنابك قصرا. أنت العفو فاقبل ضعيفا تائبا يرجوك يسكب دمعه كي تغفرا. أنت الودود فهب لنا منك الرضا. فالقلب إن تعطف أضاء وأزهرا. شعر كرم مصطفى. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.